أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزئنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنفال وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله نذيرا له. إذن قال المؤلف رحمه الله قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله نذيرا لهم ومعاجلتهم بالعذاب تبطل فائدة بقاء الرسول فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فمن علم الله أنه يتوب لا يعاجله بالعذاب. وهذا يشير إلى أن فيهم من يتوب. إذن كلام موجه الرسول صلى الله عليه وآله. وما كان الله ليعذبهم هؤلاء الناس في قريش في مكة. فما كان الله معذبهم بالرغم من شركهم هذا وبالرغم ما أدوه، لكن ما دام أنك موجود بينهم فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة واتجاه إلى المدينة بقي هناك بقية من المؤمنين في مكة يستغفرون، فأجلوا العذاب. وجودهم بينهم أجل لهم العذاب، ولكن العذاب هو حتمي بالنسبة لهم، يعني العذاب لأنهم كافرون ومشركون بالله سبحانه وتعالى. لكن وجود الاستغفار هذا دليل على فضل الاستغفار. ففضل الاستغفار عند الناس يعني أنه أولا يؤجل العقوبة ويؤجل العذاب ويؤخر العذاب. فهذا الاستغفار من الله سبحانه وتعالى من العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهو صلة مستمرة بين العبد، أو كأنها شكل تجديد وتنظيف ويعني فلترة. كل يوم كل ما الإنسان استغفر الله سبحانه وتعالى كل ما بقي الأمر متجدد معه من الله، سواء بالتوبة أو سواء بالقبول من الله سبحانه وتعالى، أو سواء بالرحمة، أو سواء بإنزال الخير أو بإنزال المطر أو بإنزال الرزق. فالاستغفار يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى مستمرة، سواء كان هناك أمانين للمسلمين. الأمان الأول رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. فالاستغفار نعمة بيد بني آدم للإنسان المؤمن، في يده هذا الاستغفار حتى قيام الساعة. يعني احنا اتفقنا أن التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها، هذه إذا طلعت هذا توقفت عندها قبول التوبة. لكن ما دام عاد الإنسان يستغفر الله العظيم ويتوب إليه ويتوب توبة نصوحة، فمهما كانت المخالفة أو المعصية التي ارتكبها ما لم يكن فيها حق لآدمي، فحق لآدمي هذا لا يستطيع الإنسان التبري منه أو الخروج منه إلا بمغفرة من الرجل نفسه صاحب الحق، رجل كان أو امرأة. أما ما كان إلى الله سبحانه وتعالى فلا، إلا في أشياء مثل الزكاة ومثل هذه فلا بد أن الإنسان يدفعها، ولأنها حق أصبحت خرجت من كون أنها حق لله وأصبحت حق للفقير، أصبحت يعني خرجت المسألة والأصل أنها لله. ومثل كذلك جرائم القذف اللي هو الاتهام عندما أحد يقذف شخص أكرمكم الله والملائكة بالزنا أو قذف في كلام غير لائق، فهذا حق لله وحق للإنسان مشترك فيها الحق، ولذلك لا يمكن التنازل فيها. كذلك قلنا هذا الحق الإلهي سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى قال العلماء أن الله هو أسمح الغرماء وأكرم الغرماء وأعفى الغرماء، يعفو سبحانه وتعالى بهذه الشروط. أما الناس فلا، أما ابن آدم فلا بد أن تعتذر منه ولا بد أن تعيد ما له من أموال أو شيء إذا أنت أخذت منه. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فمن علم الله أنه يتوب لا، فمن علم الله أنه يتوب لا يعاجله بالعذاب. وهذا يشير إلى أن فيهم من يتوب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فهم مستحقون للعذاب، إنما يؤخره الله عن وقت طلبهم له لحكمة في التأخير وصدهم عن المسجد الحرام، منعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اضطروه إلى الخروج من مكة وأخافوه في الحرم. وهو سبقا قالوا في الآية السابقة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة وآتنا بعذاب أليم. فهم مستحقون أصلا حتى بدعائهم لأنفسهم هم من طلب العقوبة، ولكن مع صدودهم عن المسجد الحرام ومنع الناس من منع المسلمين سواء في العمرة الأولى ثم في عمرة القضاء ثم في الحديبية منع المسلمين من دخول مكة، فهذا صد عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياؤه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذا دلالة على الظلمة لا ولاية لهم على الأمة الإسلامية، لأنهم لا يصلحون لولاية المسجد الحرام، فكيف يصلحون لولاية المساجد كلها والمدارس والمصالح الدينية كلها؟ إذا كان عندنا ظلمة أو ناس خارجين عن الدين، فليس أن وجودهم في الأماكن في الإسلامية أو في المكان الإسلامي أو في الدول الإسلامية نقول خلاص إن كون هذا قد هو على ما يقول البعض أنها بالغلبة، أن المتغلب هو الذي يحكم ويجب على الناس طاعته، لأن التغلب لولا أن الله أذل له في هذا الشيء لما تملك، وهذا من الكلام الهراء اللي لا يقبله أي عاقل، أي إنسان يملك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا الملك، أبدا هو أخذ بالملك لأن الله سبحانه وتعالى أوجد قاعدة نعرفها كلنا لقاعدة التخلية بين الناس، هذا يظلم هذا وهذا يقتل هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى لو أراد لمنع هذا كله، ولكن لأن الإنسان كل الإنسان له حرية الاختيار وله حرية التصرف، فالله سبحانه وتعالى أوجد التخلية سواء بين الناس أو حتى بين الحيوانات، ونحن نرى أن الحيوانات المتوحشة تأكل الحيوانات الأقل منها، ونرى في الطيور وفي كذا لأن هناك تخلية، هذا هو القانون أو ناموس الكون بهذا الشكل. ولذلك حتى نسمع من علماء الحيوانات وكذا يقول إن هذا سبب في التوازن، إن لا بد يبقى هذا الشيء افتراس الحيوانات المتوحشة للضعيفة حتى يكون هناك توازن بيئي، وحتى تكون البيئة الموجودة من الأعشاب وكذا تتناسب مع الحيوانات الموجودة، فهذا أيضا قالوا حكمة إلهية عجيبة. إذن فالتخلية هنا، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة حتى أن الشاه الجماء التي ليس له قرون تأخذ وتنتصف في حقها من الشاه صاحبة القرون. فالمسألة مسألة يعني تخلية، فالله سبحانه وتعالى خلى في هذا الشيء، فهنا التخلية في عندما يأتي أحد مثلا ويملك في مكان من الدول الإسلامية أو كذا. ولذلك كان قلنا مجرد أن إسرائيل الآن في القدس أن هذا من الله تمكين لهم، وأن يجب علينا أن نستسلم، وهذا ما يريد أن يصلوا إليه، أنه يجب على الناس أن يستسلموا لهذه الأمور، وأن هذه أمور إلهية، وأن الله سبحانه وتعالى قال اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في آية الملك من تؤتي اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ليس هذا المعنى أن الملك أنه يعطى لمن شاء أو لا، المشيئة من الله سبحانه وتعالى أن الله يعطي الملك، إشاعة الله سبحانه وتعالى أن يعطي الملك لأهل الملك من أئمة أهل عدل وأهل استقامة، فهذه المشيئة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، كما أنه يريد منا التقوى ويريد منا الطاعة، لكن إحنا لا نريدها، فمنا من يذهب إلى النار ومنا من يذهب إلى الجنة. وكذلك في مسألة هذه الآية ليست بهذا الشكل اللي الناس يفهموه أبدا، مشيئة الله أن يكون الحكم في يد أهل الحكم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين قال الله سبحانه وتعالى أفعسيتم أن توليتم أن تقطعوا أرحامكم، يعني إذا توليتم وحكمتم أن تقطعوا أرحامكم وتؤذوا الناس، لا هذا ما هو مقصود من الله سبحانه وتعالى، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا منه أن يأتي اليهود يتحكموا في المسلمين أبدا، لأن المسلمين أذلة أبعدوا عن الدين ولم يلتزموا بالإسلام ولم يلتزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى، سلط الله عليهم هؤلاء بسبب أنفسهم بسبب أعمالهم وذنوبهم لا بسبب من الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نفهم القرآن على حقيقته، ليست المسألة مسألة بس أن الإنسان يقرأ ويمشي، فالله سبحانه وتعالى نعم هو الذي يعطي الملك وهو معطي الملك لأهل الملك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم، الملك لأهل الملك، لكن التخلية موجودة، الأصل فيهم من هؤلاء هم أهل الملك، لكن لكون هناك تخلية حتى أن يكون هناك عذاب بمعنى بسبب العمل وبسبب ليس بسبب الجبر والقهر. فهنا فعندما يأتي أحد زي ما شفنا في حق التتار البارح، كنا في مسألة التتار وكيف كان لما تولى، إذن فمن هنا نقول أن التتار على ما فعلوا بالمسلمين أنهم بأمر الله سبحانه وتعالى، جنكيز خان أنها تولى من الله، أن الله سبحانه وتعالى اللي أعطاه الملك، أو أن نقول أن الرئيس الأمريكي أو الرئيس السوفيتي أو أي رئيس من يرسل القوات والطائرات لذبح المسلمين، نقول هذا بأمر الله سبحانه وتعالى والذي أعطاه الملك. إذن ليست هذه المسألة، المسألة أن الحكم أو الملك من الله سبحانه وتعالى للمستحق المستقيم الملتزم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءهم إن أولياءه إلا المتقون. ولو حتى لو أتانا أحد وتولى على الأماكن المقدسة ولكنه ليس بمسلم وليس بمؤمن ولا يعمل العمل الصالح، فهذا ليس من الله في شيء ولا يستحق هذا الشيء. فلنفهم هذا أنه ممكن أن يكون هناك من يتولى أو من يتغلب، لأن عندنا نظرية الغلبة يسموها المتغلب، عندما يأتي أحد ويتغلب على أصحاب الحق في الحكم فهذا يسموه صاحب الغلبة. وعند البعض الذين يجيزون القضاء والقدر والجبر وهذا يقولوا ما دام إنه قد تولى إذن عليه السمع والطاعة، ولو ضرب الظهر وأخذ المال وفعل ما فعل خلاص انتهى، يجب عليك السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا للأمير ولو كان عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبة. هذا إسلام لم يرد لا في القرآن ولا في كتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إنما هو هراء ودول ظلم ودول قامت بهذا قامت في زمن، فلا بد أن توطئ لنفسها وتوجد قانون وتوجد دستور ليلتزم به العامة حتى يضمنوا بقائهم في الملك رغم ظلمهم ورغم فسادهم وفسقهم. فأوجدوا لنا هذه الأحاديث حتى أبعدت المسلمين عن حقيقة الإسلام وعن حقيقة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية الأصل أنها متفرعة أو هي قائمة في الأساس عن من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإذا كانت هذه الدولة الإسلامية ملتزمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهذا لا إشكال لأحد معها، ويجب على الجميع أن يكونوا معه، يكونوا مع هذا مهما كان هذا الحاكم، مهما كان هذا الحاكم. حتى وإن قلنا في الآية السابقة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، هذا حتى وإن كان من خارج هذه المنظومة ولكنه عدل وأقام العدل وأقام الحق، فيجب على الجميع أن يكونوا معه حتى يستمر هذا الحكم. ولذلك نفهم في قول الله سبحانه وتعالى اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ليس هذا معناها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلم هذه الحكم لهؤلاء الظلمة. وإلا كما قلنا يجب أن نعترف أن اليهود في فلسطين بإذن الله وبأمر الله، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلمهم هذا الشيء، ونقف عن المقاومة وتقف الأمة وتستسلم الأمة لكل ظالم، وهذا خلاف ما عليه الدين الإسلامي في كل زمان وفي كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية قلنا دلالة على أن الظلمة لا ولاية لهم على الأمة الإسلامية لأنهم لا يصلحون لولاية المسجد الحرام. تولى المسلمين ناس غير مسلمين أصلا وناس مسلمين ولكن متطورين. أذكر الرئيس بورقيبة التونسي في سنة من السنوات قام خطيب وقال هذا مسألة رمضان هذه انسوها يا توانسة، لا أحد يصوم رمضان، ليش طال عمرك؟ قال هذا بتسبب إلى إيقاف الإنتاج وتأخير الإنتاج، وفعلا وأصدر قانون وأصدر مرسوم بعدم جواز الصيام. أي هذا أي زعيم وأي رئيس دولة بهذا الشكل في دولة إسلامية؟ الدول الغربية الدول الكفرية تساعد الصائم على أن يتم صيامه وتسهل لهم، توجد المساجد وتوجد كذا، وإحنا لا، عندنا من يأتي ويتملك ويتحكم في الناس ويأتي بأنظمة وقوانين من عنده. فهذا لا يسمى ولي للمؤمنين ولا يسمى يعني في العرف الإسلامي أنه ملك أو زعيم للإسلام، مستحيل يكون بهذا الشكل. فدين الله سبحانه وتعالى لا هوادة فيه ولا مجاملة فيه ولا مجال أن نقول في هذه السنة نمشي الأمور هكذا وفي السنة القادمة نمشي الأمور هكذا، هو دين الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام، فالمكاء الصوت والصفير، والصوت يصفر كما يصفر المكاء وهو طائر، قالوا طائر في الحجاز يعني من والتصدية التصفيق بالأكف. إذن وما كان صلاتهم التي يعتقدون فيها، كما قلنا أن أبو جهل لما دخل المعركة قال اللهم عليك بأقطع الرحم منا نحن أو محمد، اللهم عليك بكذا، استفتحوا وهم لا يستفتحوا، استفتحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك لا تعتقدوا أن صلاتكم يا قريش عند البيت وهذا يعني الأشياء التي تفعلوها أنها، لأن في الآية السابقة كل هذا مرتبط بالآية السابقة، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماواتنا بعذاب أليم، لأن عندهم ثقة أنهم في العمل الصالح وأن هذا هو الصح اللي هم عليه، ولذلك لا يريد الخروج منه. وإلا لو كان عندهم يعني عقول لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، ما كان طلبوا الأذى يعني الرجم وهذا. فيقول الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني هذه الصلاة التي تؤدوها أو هذا الطقوس التي تؤدوها في عمرتكم أو في حجكم أو في كذا، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفعكم ولا تدفع عنكم عذاب، لأنها غير مقبولة. ولذلك نبني من هنا يا سادة الكرام أن العمل الذي ليس يعني على هدى وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كانوا عليه أئمة أهل بيت رسول الله، وإن جلس الإنسان يصلي ويصوم حياته كلها على غير هدى فلا فائدة منه إطلاقا. لا، البعض يعتقد يعني ما يرى من يقدم هذه القيام والقعود والجلوس والصيام وكذا وكذا لكن على غير هدى وعلى غير منهج، هذا لا فائدة منه إطلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول كم من مصلي ليس له من صلاته إلا التعب، وكم من صائم ليس له في صيامه إلا الجوع والعطش. أما الصيام يصوم والصلاة يصلي ويوضي ويجاهد، لكن الاعتقاد فاسد. فإذا كان الاعتقاد فاسد فمهما فعل الإنسان ومهما عمل ومهما قام، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله في حديث جميل صلى الله عليه وعلى آله لم يعصى الله بأشد من الجهل. فالجاهل يدمر نفسه يعتقد أنه في خير العمل وهو في أسوأ عمل، لكن الجهل عنده أوجد له أنه في خلاص وليس في حاجة علماء وليس في حاجة أحد. العلماء ورثة الأنبياء لم يكن يعني لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة إلا حتى نرجع إليهم ونصحح معتقداتنا وأفعالنا وأعمالنا. فالاتصال بالعلماء والكون معهم، كونوا مع الصادقين، يكونوا مع هؤلاء. فالبعض يعني، ولذلك قبل يوم أو يومين قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى أو في أثر قال أن فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لأن العابد ما عنده شيء، مجرد قيام قعود عبادة بدون يعني بدون خلفية شرعية تمكنه من أن يقاوم أو أن يصحح الخطأ اللي هو فيه. فالبعض قد تجده يعني يصلي فعلا الليل والنهار ويصوم وكذا وكذا، ولكن على غير بينة، على غير بينة، على غير هدى. البعض ضربنا بهذه الأمثلة دائما أنا أكررها مثال بهذا الشيء، مثال بسيط، أن يأتي أحدنا ويقول أنا والله أبغى أروح العمرة. العمرة طاعة خاصة في رمضان شيء عظيم. طيب جاي يستأذن من الوالد قال له لا أنا في حاجة. قال يا رجال ريحنا، عاد بتمنعني لا أروح عبد الله؟ هذا وترك الوالد وراح. هذا يلعن وتلعنه الملائكة من هذه اللحظة حتى راح أو طواف على الكعبة وعودته إلى مكان اللي هو فيه ما لم يرضى عنه والده أو والدته. يأتي أحدهم يقول أنا أبغى الحج، تقول له والدته لا تحج، أنا ما أبغى الحج، أنا في حاجة. خاصة إذا كان المسألة فعلا الأم في حاجة والرجل قد حج. يعني عاد بعض العلماء يقول إذا كانت حجة الإسلام يعني عاد فيها ممكن الإنسان يأخذ ويرد ويناقش فيها، لكن إذا كانت مجرد حج يعني والله ما أبغى أجلس الناس راحوا وأنا جالس وأنا يعني، وهذا اللي إحنا عليه الآن للأسف الأغلب، الأغلب الحج بلا مجرد نزهة. والدليل واضح أن كل الأغلب يحج، لكن هل تغير أحد منهم؟ هل تغير أحد منا؟ يفترض أن الحج يغيرنا تغيير كامل، مثل ما قلنا يفترض فينا أن كل فرض في الصلاة كل ركعة كل سجدة تقربنا إلى الله أكثر إذا كنا نصلي فعلا، فهذا المفترض. إذن تعالوا للحج، البعض يحج كل سنة وهو قالوا سكر على الثوم سنة ما أدري إيش المثل، ارجعوا هو ثوم نفسه ظالم موذي، الناس يخافوا من أذاه، ما في حقوق الناس، يتطاول في أعراض الناس، فربما هو في الحج ما وفر الكلام، فهذا يعتقد أنه يقرب إلى الله وهو يبعد من الله. فهذا يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، هذه ما هي صلاة، هم يعتقدونها صلاة لكن في الأصل لأنها ليست لله وليست حسب ما أمر الله ورسوله فلذلك لم تقبل. وهذا هو الواقع اللي احنا فيه، يجب أن نسقط كل الأشياء على واقعنا اللي احنا فيه الآن، فهذا واقعنا، يجب أن يكون عملنا خالص لله سبحانه وتعالى ويجب علينا البحث. فلم يعص الله يا سادتي بأشد من الجهل، الإنسان يعتقد أنه في خير العمل وهو للأسف يقوم في عمل سيء لا يقبل منه بل بالعكس يعاد عليه. وضربنا مثال سيدي قاسم كان هنا قبل أيام وضرب لنا مثال في هذا، في كيف أن العمل الصالح ينقلب إلى عمل سيء، وقال ربما أن الإنسان مثلا يتصدق صدقة سر فيكون له من الأجر العظيم الذي لا يعد ولا يحصى، ثم يأتيه الشيطان ويبدأ به حتى يظهرها، فبدأت علني فبقى له أجر الصدقة العلنية، ثم يبدأ فيها ويبدأ فيها يتمنى المن، أنا والله سويت لفلان وأنا فعلت لفلان وأنا كذا، تغيرت المسألة إلى دم وإلى عقوبة، وهو نفسه يعني خسارة مزدوجة، هو دافع فلوس ومع ذلك هذا المبلغ اللي دفعه أدى إلى أنه استوجب به عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم، لا بد أن نتعلم جميعا، لا بد أن نقرأ، لا بد أن نطلع، لا مجال لا عذر، يشهد الله لا عذر لأحد منا، أن نبحث أن نقرأ أن نطلع أن نعرف. إحنا في نعمة، في نعمة عظيمة لا يوازيها نعمة، أننا ولله الحمد كنا في هذا المجتمع، مجتمع أهل بيت رسول الله، مجتمع شيعة أهل بيت رسول الله، مجتمع لا يقبل الخزعبلات، لا يقبل هذا الخرافات، يعني يا شيء كالشمس وإلا قالوا لك لا هذا غلط، لا مجاملات في دين الله سبحانه وتعالى. إذا ما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة والله سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا أن نصل إلى هذه المرحلة، فيجب علينا أن نستغل هذا الشيء اللي وصلنا إليه ونبحث، والمجال مفتوح اليوم، كلنا ما شاء الله متعلمين، أغلبنا جامعيين، يجب أن نعرف ما معنى يعني أن يكون الإنسان جامعي، وهي الكارثة. كان أول ما يتخرج أي شخص من بكالوريوس إلا هو ملم بطرق البحث العلمي، لكن المشكلة الآن في محلات خدمات الطلاب هذه دمرت كل شيء في الطلاب، يعني أول على الأقل كان البحث يأخذ ترم كامل من الطالب، ترم كامل البحث العلمي، ونحن الدولة يمكن الوحيدة في العالم اللي بالجامعة عند باب الجامعة يبيعوا لك بحوث جاهزة، وهي يعني من الكوارث حقيقة، يعني يبيعوا لك عند باب الجامعة أو الكلية جاهزة، أخرج خذ البحث وأدخل، إذا ما استفدت شيء، لأنه يجب في حالة البحوث العلمية يتعلم الإنسان كيف يبحث، كيف يستطيع أن يرجع إلى المراجع، كيف يبحث في المراجع، كيف يصنفها، كيف تصنيفاتها، لكن للأسف لم نستفيد من هذا. لكن يجب علينا أن نستفيد من الأشياء الموجودة الآن، التكنولوجيا الموجودة، الانترنت التلفزيونات كل هذه مجال مفتوح يفترض هنا كشباب متعلمين الأقل خلنا نتحدث عن الأقل يعني لا أعتقد اليوم يعني التعليم أقل من الثانوي إلا نادرا فيه لكن لا يشكل نسبة حقيقة لا يشكل نسبة لكن الأغلب متعلمين فلذلك يجب علينا جميعا صغيرنا وكبيرنا الرجل والمرأة لا نتحدث بس فقط عن الرجال حتى المرأة ربما قد تأتينا امرأة أكثر فهما ووعيا من الرجال وهذا موجود وإحنا نرى من المعلمين والدكاترة نساء وحتى رؤساء دول إذن فنأخذ من هذه الآية عبرة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية أي غير مقبولة لأنها غير صحيحة فذوقوا العذاب طبعا المكا والتصدية اللي هو الصفير والتصفيق كانوا حتى يطوفوا بالبيت وهم عراة فذوقوا العذاب أي فالعذاب متحتم عليكم احنا قلنا في البداية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بقاء المؤمنين في مكة لكن لما انتهت هذه قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا العذاب وكان العذاب بالنسبة لقريش يوم بدر هذا هو العذاب الذي نزل على قريش فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون وهذا بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وهجرته فبطل أمانهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا الناس عن اتباعه فسينفقونها في المستقبل كما انفقوها يوم بدر ثم تكون عليهم حسرة بحبهم المال مع ظنهم خيبة الأمل حين يرون النبي صلى الله عليه وسلم يزداد قوة وأنصارا ثم يغلبون وذلك يوم فتح مكة وهذا حكم ووعد من الله لا يختص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عام لكل زمان ومكان يعني أن هذا دأب أعداء الدين في محاربتهم للحق دائما وإن شأنهم خيبة الآمال فيما توقعوا وأملوا وأنهم يغلبون في النهاية والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إذن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إحنا عندنا عليكم السلام كافر يعني كافر لنفسه هذا ما عندنا معه مشكلة لكن أن يأتي هذا الذي يصد عن سبيل الله ويكون عنده من الأموال وعنده من حتى الجاه ما هو بس مجرد مال حتى قد يكون صاحب مكانة أو شيخ أو كذا فيستغل هذه المكانة أما المادية أو المعنوية ويستغلها في الصد عن سبيل الله وللأسف البعض يأتي يقاوم يعني دين الله اعتقادا منا أن في يوم من الأيام سينتصر خاب وخسر من اعتقد أنه سينتصر على دين الإسلام أو سيستطيع أن يغير في الإسلام أو في الدين الإسلامي في الدين أنا لا أتكلم عن المسلم أتكلم عن الدين فالدين هو محفوظ من الله سبحانه وتعالى فالدين يريدون يطفئوا نور الله ويأبى الله هذا أمر وحكم من الله ووعد من الله سبحانه وتعالى لكن المسلم لا المسلم في يد كل إنسان مهما كان لأن الإسلام يعني المسلم أما مسلم واعي مسلم متعلم مسلم مثقف مسلم مطلع مسلم فهذا صعب جدا أن يأتي أحد ويحوله من اتجاه إلى اتجاه آخر أو مسلم مجرد إمعة الإسلام مجرد شعار في الهوية الديانة مسلم لكن ما هو الإسلام هذا لا يعرف عنه شيء فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له كالعبة الرجال من شمال إلى يمين ويكون يعني من دين الله على أعظم زوال لا يستطيع أن يقر على شيء وتجد أن الشك يقدح في قلبه في أي لحظة ويستطيع أي شخص أن يشككه والبلوى علينا إحنا أن الأولين ما كان قبلنا دخول الشك إليهم صعب جدا يعني قد يكون في المجتمع واحد أو اثنين أو يكون عندهم على ما كان الأولين يكون عندهم يهود أو غير يهود أو كذا يحاور أو يناقش أو كذا واحد اثنين خمسة احنا اليوم عندنا أكثر من المسلمين أنفسهم كلهم معك حتى في بيتك الملحد معك في بيتك الوثني معك في بيتك الاشتراكي معك في بيتك كل ماشي كلهم معك في البيت وكلهم أنت هدف لهم أما أن تستطيع أن تصمد بدينك وقوة إيمانك وقوة الحجة التي لديك، وتحاور بأدب وتحاور بعلم، ليس مجرد حوار اللي يسمى حوار الطرشان، لا، حوار بعلم. لأن اليوم خلاص المجال مفتوح، يأتي يدخل معك أي مسيحي أو أي ديانة على وجه الأرض. بل بلينا أن دخلنا الآن، يوجد عندنا في المملكة، يفترض أن المملكة 100% مسلمين، إلا العمالة الموجودة من الإخوان اللي أخواننا في الإنسانية أو في البشرية موجودين، يعني اللي هندوسي واللي كذا واللي كذا. لكن الكارثة أن الإلحاد بلغ، تجاوز حتى ما هو في الدول الأوروبية حسب التقارير الأخيرة، أنه بلغ في المملكة إلى 6%، والبعض يقول 8%. بسبب إيش يا جماعة؟ بسبب علماء جهال، يقال أنهم علماء يدعوا العلم، وهم والله إن العلم براء منهم، فأدوا هؤلاء المشايخ أو هؤلاء العلماء بجهلهم وصلفهم وتسلطهم وعدم إدراكهم، أدوا إلى أن الناس سفروا منهم. أنا أريد من هذا العالم تفسير عقلاني أقبله، ما عاد مسألة خلاص خذ الكلام وامشي. اليوم ما هي كذا، مستحيل يقبلوا منا الشيء ذا، مستحيل أن نقبل من علمائنا هذا الشيء اليوم. حتى وإن قبلناه في غيرنا بشك، يقول لا تعال عطني دليلك، وضحني اللي عندك، عطني اللي عندك. ما في شيء اسمه خلاص ما قلت احنا نقبله والسلام، لا. فأصبحنا بمجرد وجود علماء ومشايخ لا يستطيعون أن يواكبوا العصر اليوم اللي احنا فيه، وصبنا بهذه الكارثة، بهذه المصيبة. والله هنا أكبر مصيبة على وجه الأرض أن يكون في الدول الإسلامية ملحدين، والملحدين هؤلاء الأصل هم مسلمين. وبسبب من؟ بسبب من يفترض فيه أنه اللي علم، لكن يرون التناقض، تناقض واضح، يروا أن هذا الكلام الذي يقوله يتصادم مع كل المسلمات العلمية. طيب هذا الكلام كيف أقبله أنا؟ كلامك يا شيخ جزاك الله خير يتصادم مع العلم كله، وتبغاني أسلم؟ ما أستطيع. وضربنا مثال بالكروية الشمس ونزول الله جل وعلا، وحاشا الله سبحانه وتعالى، نزوله في الثلث الأخير، ويجلس يتنبع من دولة إلى دولة، انتهى اليوم والليلة وهو ما قد رجع للكرسي حقه. فلما وقف العلم أمام هذا الشيء قال إذن من قال أن الكرة الأرضية، أن الأرض مكورة، فهو كافر. فجزاك الله خير، الواقع يقول هذا الكلام، قال له خلاص هذا حكم انتهى، أنا ما أقبل هذا الحكم. فهذه الإشكاليات أن يأتي، ونرجع إلى نفس المشكلة اللي كل يوم تقريبا نكررها، عندنا كارثة، قلت لكم عندنا كارثة لا أعلم، كل فقيه عندنا أو كل شيخ عندنا يعلم في كل شيء، يعلم في كل شيء، تبغى طب طب، تبغى هندسة هندسة، تبغى اللي تبغى، والأخ هو متعلم كم مسألة في الفكر، ولكن مستعد أن يفتيك في كل ما تريد. يعني من ضمنها البارحة أحد الأخوان نزل موضوع عن دكتور طه المتوكل، يقول لكم الدكتور طه المتوكل بكرة الهلال بيطلع كذا وكذا وكذا وكذا، فأرسلت له قلت هل هو متخصص أو المسألة بالله سلام ونسلم في مثل هذه الأمور؟ ملينا. يعني هذا فضيلة الدكتور ذا من أفضل الناس وأعز الناس، لكن عندما يدخل الإنسان في غير تخصصه تبدأ مشكلة. دع الشيء لأربابه، إذا جونا أهل الفن هذا أهل الفلك، قل أنا ناقل عن الفلك، أو قل أنا فعلا عندي علم في الفلك، نقبل على رؤوسنا تلكائيا. لكن أن يأتيني عالم في الدين، عالم في مسائل فقهية، ويأتي يفرض علي أقوال، هذا غير مقبولة تماما. ولذلك هذه إشكاليات عندنا. الفقيه يريد أن يكون في كل شيء، صار عظيم. حتى لو تبغى تشتري سيارة روح الفتوى أول قبل أنك إيش السيارة اللي تأخذها وإيش نوعيتها، هذه مشكلة. الغرب تجاوزنا، ليس عقولهم أكبر من عقولنا، ولا معلوماتهم أكثر من معلوماتنا، وليس عندهم نفس ما عندنا من الدين، وما عندنا من هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلاله، وما يعني أثر عن الأئمة الكرام، وما أثر عن علماء المسلمين. يعني عندنا وعندهم كلنا سوا يعني، لكن هم اعتمدوا شيء اسمه التخصص. كل واحد تخصص في مسألة معينة، في علم معين، في نهج معين. وإحنا ما شاء الله كل فقيه عندنا يبغى أنه حتى مستعد جيب لك، تعال جيب لك فقيه من العلماء شيخ أو عالم وكذا، وتعال حطه أمام التلفزيون وسأله حتى عن الكورة، والله أن يعطيك حتى في الكورة. فلذلك هذه إشكالياتنا. ف فإذا لم نعتمد التخصص التخصص العلمي الدقيق سنبقى على ما احنا عليه حتى في الفقه. يعني الآن خلص المسائل التخصص إجبارية. مثلا عندنا فقيه، تعال سيدي الكريم حفظك الله، نتمنى أن يكون طيب، ما عندنا مشكلة في الشمول أن يكون الإنسان عنده معلومات، هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، لكن بالله بغيناك تخصصنا في الاقتصاد. ولذلك احنا الآن أتحدث عنك كزيدية، أفقر ما نكون إلى الاقتصاد، ما عندنا أي خلفية في الاقتصاد، لأن علمائنا يعني يتعاملوا مع شيء في الماضي ليس في الحاضر، وهذه أسف يعني. ولذلك نرى الوضع اللي احنا فيه حقيقة اقتصاد بالنسبة لنا كأتباع البيت رسول الله فضيحة بكل جراءة. يمكن يزعلوا علي سادتي وعلمانا، ولكن هذا الوضع. تعال بأحد العلماء مضعن أمامه السوق العالمية اليوم، ضعها أمامه. أنا ليش أحرم إذا كان المجال مفتوح؟ المسألة بلا مسألة أني أنا لم أطلع ولم أستطع أن أواكب هذا العلم، إذن وقف لا تفهم. فإحنا الآن يعني نحث الشباب اللي في الجامعات سواء في أي مكان، والله أنا دائما أحس أقول يا جماعة اللي يستطيع أن يتخصص في الاقتصاد فليتخصص في الاقتصاد. فالمسألة اليوم التطور، الحروب، الصناعة، كل المسألة اقتصادية. أنتم تلاحظوا الآن أي دولة الغرب يريد أن ينهكها شو لها حصار اقتصادي، لا طائرات ولا دبابات ولا شيء، انتهى. والحرب الاقتصادية مدمرة بكل ما تعني الكلمة أكثر من الحرب التي نعرفها التقليدية. الحرب التقليدية بيت يهدم أو مصنع يهدم ويقام وينشأ وانتهى، لكن التدمير الاقتصادي لا تستطيع، لا تكون قائمة لهذه الدولة. انظروا إلى العراق، ولن تقوم له قائمة قبل 20 سنة أو حولها حتى يستطيع أن يرجع على الأقل لا لي ولا علي، يعني قبل أنه ينطلق كلها. فإذا كنا بهذا الشكل لا نستطيع أن نتعامل مع الاقتصاد، والدليل أن كل أموالنا لدى غيرنا، يعني مضحوك علينا بكل ما تعني الكلمة، مضحوك علينا بكل ما تعني الكلمة، أموالنا كلها لدى غيرنا يستثمروا ويفعلوا كل شيء ويضربونا بها ويحاصلونا بها وهي حقا. طيب تعال جاءت مشكلة والله نبغاها، توكل على الله ما نقدر نعطي، ليش؟ مجنون، أعطيك المبالغ هذه كلها يعني أنهار الاقتصاد عندي، أنا اقتصاد دولتي معتمد على هذا المبالغ حقك اللي أنا شغال فيها أصلا. فلذلك هذه إشكالية كبيرة، إشكالية الاقتصاد عندنا كمسلمين، لكن بالذات خلني أكون قاسي بالذات عندنا. ليش؟ أنا مشكلة علماءنا فقراء، بكل صراحة علماءنا فقراء، وعلماءنا ليسوا من أهل الدنيا. لما لم يكن لهم أرصدة في البنوك لم يبحثوا في البنوك، لما ما اشتغلوا في الأماكن الآخرين ما شاء الله ملايين ملايين عندهم في البنوك، ولذلك عملوا وبحثوا وما شاء الله. الآن يعني لو نظرنا إلى بعض العلماء، عندنا الدكتور علي قرهداغي أو كذا في قطر، هذا واحد دكتور شيشاني بس انقته قطري، يعني هذا يسحرك، يسحرك في كل ما تعني الكلمة، وأنت تستمع له في المسائل في الاقتصاد وكيف يأتي لك بالسلم، كيف يقول لك إن هذا السلم اللي الله سبحانه وتعالى حله، هذا لو عرف المسلمين تطبيقه والله ما تستطيع لا أي دولة في العالم ولا أي مذهب اقتصادي في العالم أن يقف أمام هذا. الدكتور عبد الله المنيع اللي في المملكة، وهذا من أشهر الاقتصاديين، الدكتور محمد علي القري في جامعة الملك عبد العزيز، يعني تبحث عنهم لأنك في أمس الحاجة له، لأنك تأتي الناس عندك مساكين اشتري شيء، تكلم عن البورصة، تكلم عن الاستثمارات، لك لا هذا شيء خيالي. يعني أنا أذكر أيام الأسهم ونزلت الأسهم وذاك الشكل الهائل، بعض علمانا قال هذا شيء خيالي، كيف خيالي؟ تعال خلنا نناقشه، خلنا نبحث. قال لا. وأذكر أن سوينا بحث أنا سيد محمد قاسم الهاشم وسيد صلاح الهاشم رضي الله. وصلنا إلى نتائج والله ما جرأنا أن نعلنها خوفا على أعراضنا. يعني يشهد الله إلى هذا الوضع. والآن أنا سويت البحث صدق سيد صلاح وختم وهذا قال اللي وصلنا إليه ومع ذلك لا نستطيع أن نخرجه حفاظا على أعراض. لأن مشكلة تأتي تتعامل مع جهل لا يريد أن يسمع من غير شخص معين مثلا, والشخص المعين ذا وقف قال أنا ما عندي شيء. أذكر حتى سيدي عبد الرحمن الله يرحمه سيدي عبد الرحمن شاي ضغطوا عليه فكتب فتوى, طبعا هي اللي في شرح الأزهار, لخصها يبغى يسلم الشغلة فجابوها لنا قالوا تفضلوا هذا يقول حرام وهذا. قلنا يا جماعة الأصل في العلماء أنهم البحث عن مخارج للأمة. حتى بعض العلماء يقول إذا طم الحرام جاز الناس التعامل به, يعني إذا كان ونعوذ بالله الناس إلى هذا الزمان. فاتونا وإحنا كنا ندرس كريناها هذه موجودة يعني ما يحتاج إنها يكتبها لنا, هذه مو بالله لخص لكم اللي في الشرح يبغاكم تسلمها. فقابلتها رحمه الله وضحك كان فعلا يعني ما لا أعطينا المعلومات الكافية. فحاولنا مجموعة من الأخوان الله يعطيهم العافية قمنا نجمع كل المعلومات اللي عن البنوك وعن الحركة الاقتصادية وكذا وكذا وكذا ونجهزها ونرسلها أو نأتيها إلى العلماء قلت فضلوا اطلعوا وأعطونا الأساس. لابد الناس يكون الناس كل الناس يا إيه يا لا, بس تجي تقول لي حرام إيه لابد. لو حتى يا سيدي الكريم أن تأتي وتقول لي هذا الكتاب حرام طيب ليش وضح لي في واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى أني أقبل منك إيه خلاص يكون قناعة أقول له هذا حرام ليش, لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ما بالله مجرد حرام وبس لا لابد. إذن فهذه النقطة هو أي واحد منكم الآن أنا أي واحد منكم يستطيع أن يتخصص في هذا التخصص من طلاب الجامعة يستطيع أن يتخصص اقتصاد إسلامي فأنا أضمن له الوظيفة المميزة وأضمن له أن يكون تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يتقرب به أحد غيره. لأن الأمة في أمس الحاجة لمن يتعامل في الاقتصاد, في أمس الحاجة كما هي في أمس الحاجة للأطباء للمهندسين يمكن الأكثر شيء لما احنا في حاجة إليه المشايخ والفقهاء. أنقد في كل زاوية وفي كل مكان شيخ وفقي نبغى ناس غير نعم بس والسنة تكملة له السنة يعني لأن القرآن موجود وفيه التعامل وكيف التعامل في الربويات وكيف تعيد الربا وكيف كذا وكذا, ولكن السنة هي التي توسعت بناء على قلنا دائما القرآن هو الخطوط العريضة خط عريض تمشي من داخل هذا الخط العريض. أما مع السنة أن تجد السنة الصحيحة وإحنا عندنا ودائما أكررها في أي مكان أنا فيها, السنة الصحيحة بالنسبة لي هو ما ورد عن أهل بيت رسول الله أو ورد عن غير أهل بيت رسول الله ولكن كان موافق لكتاب الله ولم يعارض كتاب الله فهذا نقبله. أما غير هذا الشيء فلا يوجد, لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمرنا إلا بتمسك بالثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي, فما صححوه أهل البيت وقالوا هذا صحيح فنحن نأخذه, وما قالوا أنه غير صحيح فهذا بالنسبة لي أنا والآخرين لكل واحد ما يريد في هذا الشيء. نأخذه ونزيد نحب على رأسه ورجله لا مستحيل شيء يأتي مخالف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ما أتاكم مني فاعرضوه على كتاب الله, فإن وافق كتاب الله فهو مني وأنا أقول, وإن خالف كتاب الله فليس مني ولم أقول. هذه قاعدة. نعم لا يوجد فيه شيء سواء أو قد يأتينا أحاديث من الآخرين ولكنها موافقة لكتاب الله هذه نقبلها, هذا شيء طبيعي احنا ما عندنا التحجر أبدا. لكن مثل ما الآخر يفرض علي أني يجب أن أسلم بما لديه، إذن عليك أن تسلم بما لديه، وأنا أقوى في هذه الحالة والدليل معي وليس معك، ومع ذلك نقبل من الآخرين. حتى لما قاموا شككوا في مسند الإمام زيد أتوا علماءنا وقالوا تعالوا أعطونا اللي عندكم، تعالوا نطبقها على بعض ونرى، وإذا هي موجودة كل هذه الأحاديث موجودة في الكتب الأخرى، اللهم اختلفوا تقريبا في 3 أحاديث وهي موجودة، فقالوا قلنا إذن ما دام فأحنا الأصح، فعليكم العودة لأهل بيت رسول الله، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله أن نعود إلى غير أهل بيت رسول الله، ومع ذلك الثلاثة أحاديث موجودة في كتب أخرى، لكن ليست في هذا الكتب التي يريد أن يحاكموك إليها، فلذلك يجب أن نكون على اطلاع وعلى ثقة مع يعني والله يمكن أنتم كلكم عرفتوا قسم المولى، يعني كل واحد يقول منا صغيرنا يعني أنا ده أصغر واحد فيكم، أقل واحد فيكم قدر، كلنا نقول هذا الكلام، والله لو وجدنا الحق عند من كان والله لذهبنا إليه نحبو إليه ونقبل قدمه، الحمد لله يعني نحن على ثقة وعلى يقين، ولو وجدنا الحق عند غيرنا ما ترددنا فيه، ما عندنا الإشكالية يعني ما عندنا مشكلة، الإنسان اللي يكون واثق مما لديه ما عنده مشكلة مع أحد، يستطيع أن يقارع الجميع ويأخذ من جهة، والحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، إما وجدها أخذها، لكن بشرط أن تكون متوافقة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى أو إجماع أهل بيت رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ثم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والدينا ومن لهم حق علينا من عتقائك ونقذائك وطلقائك من النار. اللهم اكفنا ما همنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، نتوسل بهما نتقرب بهما لوجه الله الكريم، ثم إلى روح نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية من أرادها فيما يريد شريطة تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، وزيادة وتعظيما في شرف نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.